بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل في هذا المجلس الذي عقده الإمام ابن رجب الحنبلي في وظائف شهر صفر، وكان قد صدر هذا المجلس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وانتهينا من شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة، ويبقى قوله: ولا صفر. قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، فاختلف في تفسيره، فقال كثير من المتقدمين: الصفر داء في البطن، يقال إنه دود فيه كبار كالحيات، وكانوا يعتقدون أنه يعدي، فنفى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وممن قال هذا من العلماء سفيان ابن عيينة والإمام أحمد وغيرهما، ولكن لو كان كذلك لكان هذا داخلا في قوله لا عدوى، لأن إذا كان هذا الدود يعدي فهو أو يعتقدون أنه يعدي فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى. وقد يقال هو من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فهو عطف الخاص على العام، لأن الملائكة أعم من جبريل وميكائيل، وميكائيل وجبريل كلاهما من الملائكة. وقد يقال هو من باب عطف الخاص على العام، وخصه بالذكر لاشتهاره عندهم بالعدوى. وقال طائفة: بل المراد بصفر شهر صفر. ثم اختلفوا في تفسيره على قولين: أحدهما أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، فكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول الإمام مالك. والثاني أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر، جزاك الله خير، كانوا يستشئمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا حكاه أبو داود عن محمد بن راشد المكحولي عمن سمعه يقول ذلك. ولعل هذا القول أشبه الأقوال، وكثير من الجهال يتشائم بصفر، وربما ينهى عن السفر فيه بالسين، السفر هنا بالسين. والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. وقد روي أنه يوم نحس مستمر، ده حديث موضوع طبعا، وهو في حديث لا يصح، بل في المسند، يعني مسند الإمام أحمد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر: فما نزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت ذلك الوقت، فدعوت الله فيه فرأيت الإجابة. أو كما قال: وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. وقد قيل إن أصله أن طاعونا وقع في شوال في سنة من السنين مات فيه كثير من العرائس، فتشاءم بذلك أهل الجاهلية، وقد ورد الشرع بإبطاله، قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، يعني اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان هذا فعلا من معتقدات الجاهلية أن شهر شوال يكرهون فيه التزويج، فكأن النبي قصد أن يتزوج عائشة وأن يمني بها في شوال لإبطال هذه العادة أو هذا الاعتقاد الباطل. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال أيضا. وأما بعض الناس بيقرأها غلط، يقول تزوج الرسول الله عائشة في شوال، وهذا من الجهل يعني. تعرفون الشوال؟ قولها له يا عم بالإنجليزي. معناها ايه بالإنجليزي شوال؟ بالإنجليزي تبقى ايه؟ ها؟ شوال ها؟ الشكارة يعني، الشكارة التي توضع فيها الأشياء. ليه؟ اسمها ايه؟ اسمع أخوك الإنجليزي ده بيقول ايه؟ هي دي. لكن الصواب الشوال الذي هو الشهر. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة، خرجه في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اختلف الناس في معناه أيضا. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت هذا الحديث أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إنما قال كان أهل الجاهلية يقولون ذلك، خرجه الإمام أحمد. وقال معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث ويقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، يعني هذا إيه يعني السبب في الشؤم، وشؤم الفرس إذا لم يكن يغزى عليه في سبيل الله، وشؤم الدار جار السوء. وروي هذا المعنى مرفوعا من وجوه لا تصح. ومنهم من قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شؤم، وإن يكن اليمن في شيء ففي ثلاثة، فذكر هذه الثلاثة. وقال هذه رواية أشبه بأصول الشرع، كذا قال ابن عبد البر، ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد، يعني الإسناد الأول في البخاري ومسلم، الرواية الأولى باللفظ الأول في البخاري ومسلم وهي أصح، لكن لابد أن تفسر بما لا يتنافى مع القرآن والسنة. والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث ما ذكرناه في النهي عن إيراد المريض على الصحيح، والفرار من المجذوم ومن أرض الطاعون، إن هذه الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمنى ويقرنه بها. ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بها به من شرها وشر ما جبلت عليه، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أبو داود وغيره. يعني المقصود به والشؤم فيه ثلاثة، يعني أن الناس عادة يتشائمون من هذه الثلاثة، لعله كمثل قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ومالها وجمالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهو يحكي واقعا، يحكي أنها المرأة إنما يتزوجها من يتزوجها لإحدى هذه الأربع، لإحدى هذه الأربع، فيوصي النبي بأن تختار ذات الدين، ذات الدين. فقوله والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة، يعني عادة الناس أنهم يتشأمون إذا ما تشأموا بشيء من هذه الثلاث. فلهذا أو لأن المرأة إذا لم تكن صالحة فهي شؤم بطبيعة الحال، والدار إذا كانت ضيقة ها، أو الجار جار الدار جار سيء فهذا شؤم أيضا، والدابة أيضا إذا لم تكن طائعة ولا مذللة وإنما يعني كثيرا ما تنفر عنك ونحو ذلك، فهذا شؤم. فالشؤم هنا يعني يحمل على هذه المعاني. وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما سكنوا دارا فقل عددهم وقل ما لهم مالهم أن يتركوها ذميمة، يعني يتركوا تلك الدار التي أصيبوا فيها بمثل ذلك. فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة غير منهي عنه. وكذلك من اتجر في شيء فلم يربح فيه ثلاث مرات فإنه يتحول عنه. روي ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال بورك لي له فإن بورك له في شيء فلا يتغير عنه. ففي المسند وسنن أبي ابن ماجه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له، يعني إذا وفقت إلى باب من أبواب الرزق فالزمه لا تتحول كثيرا، كلما وجدت شيئا تحولت، كلما وجدت شيئا تحولت، إلا إذا كان هذا باب من الرزق لم يكن فيه بركة ولم يكن فيه خير. في ناس كده يعني كل يوم في وظيفة جديدة، كل يوم، وبعدين وظائف يعني ما فيش تناسق بينها، يعني مثلا النهاردة عايز يشتغل في الهندسة، بكرة محافظ قرآن، ها بعده في البورصة، ها وبعد كده يشتغل مثلا في ديليفري، ها من دون مبيعات. تحس كده مفيش تناسق. يعني انت ايه بالظبط؟ انا مره كنت في مصر، ايام ما كنت في مصر يعني، بس الكلام ده قديم يعني مثلا من 15 سنه كده، في المكتب بتاعي، انت عارف المكتب بتاعي كان مكتب لتحقيق كتب السنه وكده، فاحيانا ياتي لي بعض الطلبه او بعض الناس يريد ان يعمل عندي خير، فانا اجلس معه واشوف مستواه العلمي يصلح او لا يصلح. فالمهم جالي واحد شاب كده، فعرفت ان هو متخرج من كليه الاداب قسم اللغه العربيه او كليه دار العلوم الناس يعني، المهم يعني درس لغه عربيه، وقال عايز يشتغل عندي. ماشي. فهو جالس معايا بيقول لي يا شيخ طيب الراتب كام وعدد الساعات الشغل قد ايه؟ قلت له انت لسه ما اشتغلتش وعمال تسال، ده واضح انت كنت مش بتاع شغل. قال لا معلش يا شيخ عشان انا مثلا مرتبط بعمل اخر. قلت له ايه العمل الاخر ده؟ شغال على ميكروباص سائق، يعني سائق ميكروباص، فيعني عايز يوفق بين هنا وهنا. قلت له يا ابني خليك في الميكروباص احسن هتكسب اكتر، عندنا ما حدش دي شغله المفاليس زي ما الخطيب البغدادي قال من تعلم الحديث افلس، دي شغلة المفاليس يا ابني. إذا كنت أنت مرتاح في الميكروباص خليك في الميكروباص، لكن صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق. عندنا في مصر يقول لك كده، صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق، اللي هو بقى متردد هنا وهنا وهنا ويقول لك اشتغل من هنا سبع ساعات وهنا سبع ساعات وهنا والعملية تمشي بقى، وبعدين لما أتعب شوية من سواء الميكروباص ممكن أغيب يوم عن الشيخ طارق مش هيزعل مني. فدوت ايه المتشتت، ها كل يوم يتنقل ويتغير من مكان الى مكان. طيب هنا بقى ايه؟ واما تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر او غيره فغير صحيح، وانما الزمان كله خلق الله تعالى وفيه تقع افعال بني ادم، فكل زمان شغله المؤمن بطاعه الله فهو زمان مبارك عليه، وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو مشؤوم عليه. فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن كان الشؤم في شيء ففيما بين اللحيين، يعني اللسان. إيه اللحيين؟ اللسان ده فين؟ في الفم، فوق لحي تحت لحي، يعني اللسان دوت ايه مصدر كل الشر وهل كما قال النبي وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا من حصائد ألسنتهم. يعني هو اللسان، اللسان ده إما يرفعك وإما يخفضك، كما قال الله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاللسان هذا كلمة تدخل بها الإسلام وتخرج بها من الإسلام، كلمة تقول كلمة تقول مسلم، تقول كلمة أخرى كلمة كفر تخرج من الإسلام، تقول كلمة كما في الحديث حديث أبو هريرة في صحيح البخاري إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يقذف بها في نار جهنم 70 خريفا، يقذف بها في نار جهنم 70 خريفا. لا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يلقى بها في نار جهنم 70 خريفا، أي 70 عام. كما قال ابن مسعود إن كان الشؤم في شيء ففيما بين اللحيين، يعني اللسان. وقال ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال علي بن حاتم أيمن أمر وأشأمه بين لحيين، يعني لسان. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الملكة شؤ والبر زيادة في العمر والصدقة تمنع ميتة السوء. فجعل سوء الملكة شؤما، سوء الملكة إيه؟ شؤما. وفي حديث آخر لا يدخل الجنة سيء الملكة وهو من يسيء إلى مماليكه ويظلمهم. في الحديث إن الصدقة تدفع ميتة السوء. ويروى عن من حديث علي مرفوعا باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، خرجه الطبراني. وفي حديث آخر إن لكل يوم نحسا فدفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة. فالصدقة تمنع وقوع البلاء بعد انعقاد أسبابه وكذلك الدعاء. وفي الحديث إن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والأرض يعتلجان إلى يوم القيامة، خرجه الحاكم والبزار. وخرج الترمذي من حديث سلمان مرفوعا لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال ابن عباس لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر، بل الدعاء هو نفسه من القدر، يعني وفقك الله للدعاء فيكون ذلك سببا لما قدره لك في الأزل. وعنه قال الدعاء يدفع القدر وهو إذا دفع القدر فهو من القدر. يا سلام، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأدوية والرقى هل ترد من قدر الله شيئا، قال هي من قدر الله، يعني قدر الله أن تذهب إلى الطبيب وأن يعالجك فيشفيك الله على يديه. وكذلك قال عمر رضي الله عنه لما رجع من الطاعون فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله، فقال عمر نفر من قدر الله، من قدر الله إلى قدر الله، فإن الله تعالى يقدر المقادير ويقدر ما يدفع بعضها قبل وقوعه، وكذلك الأذكار المشروعة تدفع البلاء. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ويمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه بلاء. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم سوء الخلق، وخرجه الخرائطي ولفظه اليمن حسن الخلق ومعناهما واحد. وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب فإنها تسخط الله عز وجل، فإذا سخط على عبده شقي في الدنيا والآخرة، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة. قال بعض الصالحين وقد شكي إليه بلاء وقع في الناس فقال ما أرى ما أنتم فيه إلا بشؤم الذنوب. وقال أبو حازم كل ما شغلك عن الله من أهل أو ولد أو مال فهو عليك مشؤوم. وقد قيل فلا كان ما يلهي عن الله إنه يضر ويؤذي إنه لمشؤوم. فالشؤم في الحقيقة هو المعصية، واليمن هو طاعة الله وتقواه، كما قيل إن رأيا دعا إلى طاعة الله لرأي مبارك ميمون. والعدوى التي تهلك من قاربها هي المعاصي، دي العدوى الحقيقية، لأن العاصي إذا جلس بين الصالحين قد يفسد بعضهم. ولذلك في الحديث إيه؟ المؤمن على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالد. وأيضا في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا مؤمن. والعدوى التي تهلك من قاربها هي المعاصي، فمن قاربها وخالطها وأصر عليها هلك، وكذلك مخالطة أهل المعاصي. ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس، وهم أضر من شياطين الجن. قال بعض السلف شيطان الجن تستعيذ بالله منه، مش كده ولا إيه؟ فينصرف، وشيطان الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية. وفي الحديث يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وفي حديث آخر لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومما يروى لعلي رضي الله عنه فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حكيما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فحتى لما تيجي مثلا واحد تريد أن تعرف هذا على خير أم على شر، إذا وجدته يجالس أهل الشر هتقول إيه؟ مثلهم. وإذا وجدته يجالس الصالحين ستقول إيه؟ هو مثلهم، مش كده ولا إيه؟ طبيعي، يعني حتى ده شيء طبيعي. فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره، فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس، خصوصا من لم ينكر عليه عمله، فالبعد عنه متعين. فإذا كثر الخبث هلك الناس جميعا. ربنا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم حتى وإن لم تكونوا على طريقتهم، لكن جلوسكم معهم وعدم إنكاركم عليهم دليل أنكم يعني على طريقتهم وأنكم مثلهم، إنكم إذن مثلهم. وكذلك أماكن المعاصي وعقوباتها يتعين البعد عنها والهرب منها خشية نزول العذاب. يشوف الرسول ربنا عليه في القرآن ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال ما تقربش أصلا، ابعد. انت عارف الشارع ده فيه بيت دعارة، ابعد، خش روح شارع تاني، لأن قربك من المكان قد يؤثر عليك في يوم من الأيام، لا سيما إذا استمرأت المرور في أماكن المعاصي. أذكر مرة زمان كان معز ابني كان صغير، يعني كان عنده 12 سنة كده، وبعدين معز ربنا يحفظه يا رب يحفظ أولادنا جميعا، أول ما يعرف إن في شيء أنا بتضايق منه ما يعملهوش، حتى ما يرجعليش، يعني أنا أعرف هذا منه. فأصحابه في المنطقة بيلحوا عليه إن هو يروح معهم السينما، مش عايز يروح. قالوا له يعني أنت يعني خايف من أبوك؟ قال لهم أبوي أصلا ما عمره ما قال لي ما تروحش السينما، لكن أنا مش هروح لأني عارف أنا لو رحت السينما هو عايزها. فواحد صديق لي قريب جار لينا وهو قريب مني أيضا قال له خلاص أنا هروح أكلم والدك، أشفع عليك عند والدك. قلت له ماشي. قال له ماشي. فجالي الولد دخل عليه دخل كده إيه يختبرني يعني. قال لي يا عمو أنت ليه مانع معاذ من روح السينما؟ قلت له معاذ أنا منعتك من حاجة يا ابني. قال لي ما أنا قلت لهم مش مصدق إني مش مصدق إني إن إن أنت إن أنا يعني ممتنع مش إنك أنت اللي فرض علي هذا. قال لي فقال لي يا عمو ده إحنا رايحين في فيلم حرب يعني ما فيهوش وساخة يعني ما فيهوش مناظر قبيحة. قلت له طب ما تجيبوا الشريط بتاعه ونتفرج عليه مع بعض في البيت. تقول لي طب ليه تروح السينما؟ طب ما دام الفيلم نضيف كده هاتوا لنا شريط الفيديو. ما كانش ساعتها بقى الايه اليوتيوب والكلام ده كان كله ايه اشرطة الفيديو. قلت لهم عندنا جهاز الفيديو هاتوا الشريط ونجلس مع بعض انا عايز اتفرج معاكم. قال معلش يا عم برضك السينما بيبقى ليها طعم وكده. قلت له يا ابني اسالك انا سؤال انت بتشرب القهوه؟ اه انا بشرب القهوه. والقهوه حرام؟ قلت له مش حرام ولا حاجه. انت بتشربها ولا بتشربهاش؟ قال لي بشربها. قلت له طيب ليه ما بتقعدش على القهوه تشرب قهوه؟ عندنا المقاهي ها طبعا لا يجلس فيها في الغالب الا الشمامين والخمرجيه والعالم دي. قلت له طب ليه يا ابني ما لا تذهب الى القهوه لتشرب القهوه؟ قال لا انا اشربها في البيت ما اشربهاش في القهوه. قلت له ليه؟ قال ده مكان لا يليق. قلت له طب يعني السينما تليق؟ يعني السينما تعرف اللي بيروح السينما الحبيبة كل واحد واخد بنت في تحت جناحه ورايحين السينما وانت بتتفرج على الفيلم لكن ما تعرفش ايه اللي بيحصل على يمينك وايه اللي بيحصل على شمالك. صح ولا لا؟ فالقصه مش قصه ان السينما حلال ولا حرام، ان هذا مكان موبوء لابد ان تبتعد عنه، لا تقترب منه. حتى وان كان الفيلم المعروض ما فيهوش اشياء خارجه، لكن المكان اصلا ليس مكان الصالحين، ليس هذا مكان الصالحين. فقال لي انا اقتنعت، شكرا يا عمو. ماشي يا سيدي. قال وكذلك اماكن المعاصي وعقاب وعقوباتها يتعين البعد عنها والهرب منها خشيه نزول العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما مر على ديار ثمود بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم والعياذ بالله. ولما تاب الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل، قصة في البخاري ومسلم، وسأل العالم هل له من توبة؟ قال له نعم، فأمره أن ينتقل من قرية السوء إلى القرية الصالحة، فأدركه الموت بينهما، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إليهم أن قيسوا بينهما فإلى أيهما كان أقرب، فألحقوه بها فوجدوه إلى القرية الصالحة أقرب برمية حجر فغفر له. إذن إيه؟ إذن البعد عن الأماكن التي فيها المعاصي، هجران أماكن المعاصي وإخوانها من جملة الهجرة المأمور بها، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال إبراهيم بن أدهم من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالفة من كان يخالط وإلا لم ينل ما يريد. احذروا الذنوب فإنها مشؤومة عواقبها ذميمة وعقوباتها أليمة، والقلوب المحبة لها سقيمة، والنفوس المائلة إليها غير مستقيمة، والسلامة منها غنيمة، والعافية منها ليس لها قيمة، والبلية بها لا سيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة. طاعة الله خير ما اكتسب العبد، فكن طائعا لله لا تعصينه ما هلاك النفوس إلا المعاصي، فاجتنب ما نهاك لا تقربنه، إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تصون نفسك عنه. يا من ضاع قلبه انشده في مجلس الذكر عسى أن تجده، يا من مريض قلبه احمله إلى مجالس الذكر لعله أن يعافى. مجالس الذكر مارستان الذنوب، يعني مارستان مستشفى يعني المشفى، الذنوب تداوى فيها أمراض القلوب كما تداوى أمراض الأبدان في مارستان الدنيا، ونزهة لقلوب المؤمنين تتنزه فيه بسماع كلام الحكمة كما تتنزه أبصار أهل الدنيا في رياضها وبساتينها. مجلسنا هذا حضرة في روضة الخشوع، طعامنا فيه الجوع، وشرابنا فيه الدموع، ونقلنا هذا الكلام المسموع نداوي فيه أمراضا أعيت جالينوس وبخت شوع، دول أطباء قدامى، نسقى فيه درياق يعني دواء درياق الذنوب وفاروق المعاصي، فمن شربه لم يكن له إلى المعصية رجوع، كم أفاق فيه من المعصية مسروع، وبرئ فيه من الهوى ملسوع، ووصل فيه إلى الله مقطوع، ما عيبه إلا أن الطبيب الذي له لو كان يستعمل ما يصف للناس لكان إلى قوله المرجوع. يا ضيعة العمر إن نجا السامع وهلك المسموع، يا خيبة المسعى إن وصل التابع وانقطع المتبوع، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم، يا أيها الرجل المقوم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التقويم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال غيره كم ذا التمادي، فها قد جاءنا صفر، شهر به الفوز والتوفيق والظفر، فابدأ بما شئت من فعل تسر به، يوم المعاد ففيه الخير ينتظر، توبوا إلى الله فيه من ذنوبكم من قبل يبلغ فيكم حده العمر، أو من قبل. كم يتبقى على الأشياء؟ ما شاء الله، جميل، هذا جميل جدا. وكم يتبقى على العشاء؟ وظائف شهر ربيع الأول، ويشتمل مجالس. المجلس الأول في ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خرج الإمام أحمد من حديث العرباض ابن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني في قوله تعالى إيه؟ ها؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى الآخر. وبشارة عيسى قومه، البشارة اللي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين، يعني أمهات النبيين قبل ولادة أولادهم الأنبياء يرون في المنام رؤى تبشرهم بأن الذي سيلدنه نبي من أنبياء الله. وخرجه أو يعني علامة يعني، وخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ماشي يا سيدي. وقد روي معناه من حديث أبي أمامة الباهلي من وجوه أخرى مرسلة. المقصود من هذا الحديث أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله ويخرجه إلى دار الدنيا حية، وأن ذلك كان مكتوبا في أم الكتاب من قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام، وفسر أم الكتاب باللوح المحفوظ وبالذكر في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون، فقال لعلمه: كن كتابا، فكان كتابا. ولا ريب أن علم الله تعالى قديم أزلي، لم يزل عالما بما يحدثه من مخلوقات، ثم إنه تعالى كتب ذلك في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح البخاري عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. الذكر هنا يعني اللوح الايه المحفوظ. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ومن جملة ما كتبه في هذا الذكر، وهو أم الكتاب، أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ومن حينئذ انتقلت المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتاب، وهو نوع من أنواع الوجود الخارجي. ولهذا قال سعيد بن راشد: سألت عطاء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال: إيه والله، وقبل أن تخلق الدنيا 2000 عام. خرجه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة، وعطاء هذا الظاهر أنه الخراساني، عطاء ابن يسار الخراساني. طبعا المقصود أن, أن, أن, أن كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي خاتم، هذا كان في علم الله الأزلي، هذا كان في علم الله الايه الأزلي. وهذا إشارة إلى ما ذكرنا من كتابة نبوته صلى الله عليه وسلم في أم الكتاب عند تقدير المقادير. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إني عند الله في أم الكتاب لا خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني لم يخلق بعد. ليس المراد به والله أعلم أنه حينئذ كتب في أم الكتاب ختمه للنبيين، وإنما المراد الإخبار عن كون ذلك مكتوبا في أم الكتاب في تلك الحال قبل نفخ الروح في آدم، وهو أول ما خلق من النوع الإنساني. وجاء في حديث آخر أنه في تلك الحال وجبت له النبوة، وهذه مرتبة ثالثة، وهي انتقاله من مرتبة العلم والكتابة إلى مرتبة الوجود العين الخارجي. فإنه صلى الله عليه وسلم استخرج حينئذ من ظهر آدم ونبئ، فصارت نبوته موجودة في الخارج بعد كونها كانت مكتوبة مقدرة في أم الكتاب. ففي حديث ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. خرجه الإمام أحمد الحاكم. قال الإمام أحمد في رواية مهنا ابن يحيى أحد أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل، وبعضهم يرويه: متى كتبت نبيا من الكتابة؟ فإن صحت هذه الرواية حملت مع حديث العرباض بن سارية على وجوب نبوته وثبوتها وظهورها في الخارج، فإن الكتابة إنما تستعمل فيما هو واجب، إما شرعا كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أو قدرا كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. خرجه الترمذي وحسنه، وفي نسخة صححة وخرجه الحاكم. وروى ابن سعد من رواية جابر الجعفي عن الشعبي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى استنبئت؟ قال: وآدم بين الروح والجسد حين أخذ مني الميثاق. وهذه الرواية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم حين استخرج من ظهر آدم ونبئ وأخذ ميثاقه، فيحتمل أن يكون ذلك دليلا على أن استخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم كما في الآية كان قبل نفخ الروح في آدم. وقد روي هذا عن سلمان الفارسي وغيره من السلف، ويستدل له أيضا بظاهر قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، يعني خلقناكم ثم صورناكم، إذن الخلق قبل التصوير، على ما فسره به مجاهد وغيره أن المراد إخراج ذرية آدم من ظهره قبل أمر الملائكة بالسجود له. ولكن أكثر السلف على أن استخراج ذرية آدم منه كان بعد نفخ الروح فيه، وعلى هذا يدل أكثر الأحاديث. فيحتمل على هذا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خص باستخراجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المقصود من خلق النوع الإنساني، وهو عينه وخلاصته وواسطة عقده، فلا يبعد أن يكون أخرج من ظهر آدم عند خلقه قبل نفخ الروح فيه. طبعا كل هذه اجتهادات يعني، وقد روي أن آدم عليه السلام رأى اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا على العرش، وأن طبعا ده حديث موضوع خلي بالك، أخرجه الحاكم لكن الحاكم إيه تسهل فيه، وأن الله عز وجل قال لآدم لولا محمد ما خلقتك، وقد خرج الحاكم في صحيح، فيكون حينئذ من حين صور آدم طينا استخرج منه محمد صلى الله عليه وسلم ونبئ وأخذ منه الميثاق، ثم أعيد إلى ظهر آدم حتى خرج في وقت خروجه الذي قدر الله خروجه فيه. ويشهد لذلك ما روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، وفي رواية أول الناس في الخلق، خرجه ابن سعد وغيره، وخرجه الطبراني من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا والمرسل أشبه، يعني الصواب أنه مرسل اللي هي الرواية الأولى، وفي رواية قتادة مرسلة ثم تلا، وفي رواية عن قتادة مرسلة ثم تلا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فبدأ به قبل نوح الذي هو أول الرسل، فمحمد صلى الله عليه وسلم أول الرسل خلقا وآخرهم بعثا، فإنه استخرج من ظهر آدم لما صور ونبئ حينئذ وأخذ ميثاقه ثم أعيد إلى ظهره، ولا يقال فقد خلق آدم قبله، لأن آدم كان حينئذ مواتا لا روح فيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان حيا حين استخرج ونبئ وأخذ ميثاقه، فهو صلى الله عليه وسلم أول النبيين خلقا وآخرهم بعث، فهو خاتم النبيين باعتبار أن زمانه تأخر عنهم، فهو المقفى والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء ويقفهم، فهو المقفي صلح دي، يعني هو الذي جاء بعد الأنبياء المقف، كما قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، فالمقفي هو الذي يأتي بعد من تقدمه. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يعني هو كان نبيا في تقدير الله، يعني كان نبيا في تقدير الله، ثم لما خلقه الله يوم خلقه وأراد أن يوحي إليه صار بعد ذلك نبيا في الواقع وفي الحياة، واضح. حتى حديث ميسرة الفجر وكذا اللي هو متى كتبت نبيا قال وآدم بيد الروح والجسد إلى آخره، الإمام أحمد أنكره، واضح. يعني احنا بنقرأ الكلام وقد يكون منكر من حيث الرواية لكن له وجه في الصحة من حيث المعنى، لكن في النهاية يعني كلها اجتهادات أهل العلم، يعني لا تستطيع أن تسلم بكل شيء تقرأه. وفي الصحيحين عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلى موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. زاد مسلم قال فجئت فختمت الأنبياء. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وفيه فجعل الناس يطوفون به ويقولون هل وضعت اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض ابن سارية هذا يعني الذي صدر به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ، ورد بذلك على من زعم غير ذلك، بل قد يستدل بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نبيا، فإن نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاق منه حين استخرج من صلب آدم، فكان نبيا من حينئذ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك، وذلك لا يمنع كونه نبيا قبل خروجه كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف بها في زمن مستقبل، فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته، وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجيء الوقت. يعني هو كان نبي في علم الله، لكن لم يكن نبيا في علم الناس إلا بعد أن بعث. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ قال: هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة يحذر كلامه ولا يجالس. قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة. قال: قتله الله. وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام؟ قال الله تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني عيسى قبل ولادة النبي بـ600 سنة بشر بالنبي، فكيف يأتي النبي المبشر به ويكون على دين أهل الكفر؟ قلت له: وزعم أن خديجة كانت على ذلك من حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. قال: أما خديجة فلا أقول شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم قال: ماذا يحدث الناس من الكلام؟ هؤلاء أصحاب الكلام اللي هم إيه؟ بيعودوا يذكرون الاحتمالات المستبعدة ويخوضون في أشياء يعني غيبية لا ينبغي أن يتكلموا فيها إلا بنص. من أحب الكلام لم يفلح، سبحان الله لهذا القول. واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه، وذكر أن أمه حين ولدت رأت نورا أضاء له قصور الشام. أوليس هذا عندما ولدت رأت هذا؟ وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان. أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال: احذروا الكلام، فإن أصحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير. خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب السنة. ومراد الإمام أحمد الاستدلال بتقديم البشارة بنبوة من الأنبياء الذين قبله وبما شوهد عند ولادته من الآيات على أنه كان نبيا من قبل خروجه إلى الدنيا وولادته، وهذا هو الذي يدل عليه حديث العرباض هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن نبوته كانت حاصلة من حين كان آدم منجدلا في طينته، والمراد بالمنجدل الطريح الملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه، يقال للقتيل إنه مجندل لذلك. ثم استدل صلى الله عليه وسلم على سبق ذكره والتنويه باسمه ونبوته وشرف قدره لخروجه إلى الدنيا بثلاث دلائل، وهو مراده بقوله: وسأنبئكم بتأويل ذلك. الدليل الأول دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، وأشار بذلك إلى ما قص الله عز وجل في كتابه عن إبراهيم وإسماعيل أنهما قال عند بناء البيت الذي بمكة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاءهما وبعث في أهل مكة منهم رسولا بهذه الصفة من ولد إسماعيل الذي دعا مع إبراهيم مع أبيه إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء. وقد امتن الله تعالى على المؤمنين ببعث هذا النبي فيهم على هذه الصفة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومعلوم أنه لم يبعث في مكة رسول منهم بهذه الصفة غير محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من ولد إسماعيل، كما أن أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق. وذكر الله تعالى أنه من على المؤمن بهذه الرسالة، فليس لله نعمة أعظم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقوله تعالى في الأميين والمراد بهم العرب تنبيه لهم على قدر هذه النعمة وعظامها، حيث كانوا أميين لا كتاب لهم وليس عندهم شيء من آثار النبوات كما كان عند أهل الكتاب، فمن الله عليهم بهذا الرسول بهذا الكتاب حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم، وعرفوا ضلالة من ضل من الأمم قبلهم، وفي كونه منهم فائدتان، إحداهما أن هذا الرسول كان أيضا أميا كأمته المبعوث إليهم، لم يقرأ كتابا قط ولم يخطه بيمينه كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الآيات، ولا خرج عن ديار قومه فأقام عند غيرهم حتى تعلم منهم شيئا، بل لم يزل أميا بين أمة أمية لا يكتب ولا يقرأ حتى كمل 40 من عمره، ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب المبين وهذه الشريعة الباهرة وهذا الدين القويم، هذا الدين القيم الذي اعترف حذاق أهل الأرض ونظارهم أنه لم يقرع العالم ناموس أعظم منه، وفي هذا برهان ظاهر على صدقه. والفائدة الثانية التنبيه على أن المبعوث منهم وهم الأميون خصوصا أهل مكة يعرفون نسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفته، وأنه نشأ بينهم معروفا بذلك كل، وأنه لم يكذب قط، فكيف كان يدع الكذب على الناس ثم يفتري الكذب على الله عز وجل؟ هذا هو الباطل. ولذلك سأل هرقل عن هذه الأوصاف واستدل بها على صدقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة، وقوله تعالى يتلو عليهم آياته يعني يتلو عليهم ما أنزله الله عليه من آياته المتلوة وهو القرآن، وهو أعظم الكتب السماوية، وقد تضمن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب وذكر أخبار من سبق وأخبار ما يأتي من البعث والنشور والجنة والنار ما لم يشتمل عليه كتاب غيره، حتى قال بعض العلماء لو أن هذا الكتاب وجد مكتوبا في مصحف في فلات من الأرض ولم يعلم من وضعه هناك لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلك، فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم؟ وقال إنه كلام الله، وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بصورة مثله فعجزوا، فكيف يبقى مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم، فلو لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب لكفاه، فكيف وله من المعجزات الأرضية والسماوية ما لا يحصى؟ وقوله ويزكيهم كده كلام عندكم صح، يعني أنه يزكي قلوبهم ويطهرها من أدناس الشرك والفجور والضلال، فإن النفوس تزكو إذا طهرت من ذلك كله، ومن زكت نفسه فقد أفلح كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقال قد أفلح من تزكى. وقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني بالكتاب القرآن، والمراد ويعلمهم تلاوة ألفاظه ويعلمهم بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه، فالحكمة هي فهم القرآن والعمل به، فلا يكتفى بتلاوة ألفاظ الكتاب حتى يعلم معناه ويعمل بمقتضاه، فمن جمع له ذلك كله فقد أوتي الحكمة، قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الفضيل يعني ابن عياض العلماء كثير والحكماء قليل، وقال الحكماء ورثة الأنبياء، فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح، وهي نور يقذف في القلب يفهم بها معنى العلم المنزل من السماء ويحض على اتباعه والعمل به. ومن قال الحكمة السنة فقوله حق، لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتحض على اتباعه والعمل به، فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه بالعمل به. ولأبي العتاهية وكيف تحب أن تدعى حكيمة وأنت لكل ما تهوى ركوب وتضحك دائبا وظهرا لبطن وتذكر ما عملت فلا تتوب، وقوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إشارة إلى ما كان الناس عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال، فإن الله نظر حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب تمسكوا بدينهم الذي لهم الذي لم يبدل ولم يغير، وكانوا قليلا جدا. فأما عامة أهل الكتاب فكانوا قد بدلوا كتبهم وغيروها وحرفوها وأدخلوا في دينهم ما ليس منه فضلوا وأضلوا. وأما غير أهل الكتاب فكانوا على ضلال مبين، فالأميون أهل شرك يعبدون الأوثان، والمجوس يعبدون النيران ويقولون بإلهين اثنين، وكذلك غيرهم من أهل الأرض، منهم من كان يعبد النجوم ومنهم من كان يعبد الشمس أو القمر. فهدى الله المؤمنين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء به من الهدى ودين الحق، وأظهر الله دينه حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فظهرت فيها كلمة التوحيد والعمل بالعدل بعد أن كانت الأرض كلها ممتلئة من ظلمة الشرك والظلم. فالأميون هم العرب، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل فارس والروم، فكانت أهل فارس مجوسا والروم نصارى، فهدى جميع هؤلاء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. وقد رؤي الإمام أحمد بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال لولا هذا النبي لكنا مجوسا، وهو كما قال فإن أهل العراق، طبعا الإمام أحمد في بغداد، فإن أهل العراق لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا مجوسا، وأهل الشام ومصر والروم لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا نصارى، وأهل جزيرة العرب لولا رسالة محمد لكانوا مشركين عباد أوثان، ولكن رحم الله عباده بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم فأنقذهم من الضلال، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولهذا قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فمن حصل له نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم وقد عظمت عليه نعمة الله، فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى الممات والموت عليها، فبذلك تتم النعمة. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء المأمور محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام بالاقتداء به، وهو الذي جعله الله للناس إماما، وقد دعا هو وابنه إسماعيل عليه السلام بأن يبعث الله في أهل مكة رسولا منهم موصوفا بهذه الأوصاف، فاستجاب الله لهما وجعل هذا النبي المبعوث فيهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم كما دعي بذلك، وهو النبي الذي أظهر دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض، فلهذا كان أولى الناس بإبراهيم كما قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي وليا من النبيين وإن ولي إبراهيم، ثم تلا هذه الآية. وكان صلى الله عليه وسلم أشبه ولد إبراهيم به صورة ومعنى، حتى إنه اشتبه في خلة الله تعالى فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طبعا هذا كله في الدليل الأول الذي استدل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي دليلان هم ثلاثة أدلة، نستكمل ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.